بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، ثم من بعد ذلك: الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعيمه، ذكر بعد ذلك هذه المسألة المتعلقة بالصيحة والنفخة، ثم قال: ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور. الإيمان بالصيحة، والصيحة هو ما يصدر من إسرافيل، وهو الملك الذي أوكل الله عز وجل إليه النفخة في الصور، وهذه يطلق عليها الصيحة والنفخة، والذي دلت عليه الأدلة أن الله عز وجل يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور. والصور هو بوق كبير، وقيل أنه كالقرن، وقد التقمه إسرافيل عليه السلام ينتظر أن يؤذن له بالنفخة ثم يمتثل. وإسرافيل هو أحد الملائكة الثلاثة الذين فضلوا، وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء هم أفضل الملائكة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء قد أوكل الله إليهم الحياة وما يتعلق بها. قال: أما جبريل فأوكل الله إليه القرآن وبه حياة القلوب، أوكل الله إليه الوحي وبه حياة القلوب. وأما ميكائيل فأوكل الله إليه القطر والماء وبه حياة الحيوان والنبت. وأما إسرافيل فأوكل الله إليه النفخ في الصور وبه يكون البعث، فإن النفخ على نوعين: نفخ للصعق ونفخ للبعث. فيجب الإيمان بهذا الأمر وبما دلت عليه الأدلة من الإيمان وما دلت عليه الأدلة من النفخ في الصور. واختلف العلماء في عدد النفخات، هل هي ثلاث أم أنها نفختان. والذي جاء في سورة الزمر في قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يدل على أن عدد النفخات نفختين: نفخة الفزع والموت ونفخة البعث. ومن أهل العلم من يقول إن النفخات ثلاث: نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل في قوله: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. فمن أهل العلم من يقول إن النفخات ثلاث، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن النفخة الأولى للفزع، ثم النفخة الثانية للصعق، ثم بعد ذلك النفخة الثالثة للبعث. ومنهم من يقول إن الفزع هو بمعنى الصعق وأنهما نفختان. وهذا مما يدل على اختلاف أهل العلم في عدد النفخات، وهذا الاختلاف الذي يقع بين أهل العلم مرجعه إلى فهم الأدلة. ومن زعم أنه لا يوجد هناك اختلاف في المسائل الجزئية في مسائل الاعتقاد فهذا مخطئ ولم يقف على كلام أهل العلم. وكذلك من شدد في هذه المسائل وظن أن من خالف في مسألة من المسائل الجزئية مسائل الاعتقاد أنه يبدع، فهذا غير صحيح، لأن اختلاف العلماء في فهم الأدلة يقع في المسائل الأصولية وفي المسائل العملية، ولكنه يقل في المسائل الأصولية لكثرة الأدلة عليها ويكثر في المسائل الفرعية. أما القول بعدم وجود الخلاف وأنه لا يوجد خلاف في مسائل الاعتقاد وفي المسائل الجزئية فهذا غير صحيح، فهذا راجع إلى فهم العلماء للأدلة، وقد يصعب الترجيح أحيانا بين أقوال العلماء في هذه المسائل لكون الأدلة تعضد هذا وهذا، وهذا يحصل في بعض المسائل المحتملة. وأما الأصول العامة وهي أصول الاعتقاد التي دلت عليها الأدلة فلا شك أن الأدلة متضافرة عليها ولا نزاع فيها ولا خلاف، ولكن المسائل الجزئية مثل الآن مسألة البعث ومسألة عذاب القبر ونعيمه هذه من مسائل الأصول، لكن ما يحصل من سؤال الملكين وهل هو عام لكل المقبورين أو لهذه الأمة من أظهر الإيمان من المنافقين ومن أظهره مع الصدق من المؤمنين، فهذا يحصل الخلاف. وكذلك الاختلاف في عدد النفخات وهل هي ثلاث أم أنهما نفختان، هذا مما حصل الخلاف فيه بين أهل العلم، ولا يشدد في هذا لأن هذا الخلاف مرجعه إلى اجتهاد العلماء في فهم الأدلة. وأما الخلاف المذموم فهو الاجتهاد مع الدليل، وهذا سواء كان في مسألة أصولية أو في مسألة عملية، الاجتهاد مع الدليل ومخالفة الأدلة والتقدم بالآراء والعقول والأقيسة الباطلة على الأدلة هذا الذي يذم. أما إذا اجتهد العلماء في فهم النصوص وأدى اجتهادهم إلى هذا الاختلاف فإن هذا سائر ووجد في الأمة ولا يزال موجود في أهل العلم ممن ينتسب إلى السنة، لأن الكل معظم للنصوص، ومن ظهر له من النص شيء فإنه يقول به ويعتقده ولا يسعه غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، بل أنكر ذلك كان به كافرا. نعم. قال: فيلزم القلب أنك ميت، يعني يلزم القلب الاعتقاد، وملازمة اعتقاد القلب هذه الأمور هذا من الأمور الواجبة، أنك ميت، كل إنسان سيأتي إلى هذا المآل وإلى هذه الحال، كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، فالكل ميت وكل يعتقد ذلك، ومضغوط في القبر، وهذا على قول من قال إن ضغطة القبر وأن ضمة القبر أنها تكون لكل أحد، ومن أهل العلم يقول أنها بحسب العمل، وأن من الناس من قد يتعرض لها ومنهم من لا يتعرض لها، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، فهذا يدل على عموم يعني ضغطة القبر لعموم المقبورين. قال: ومساءل في قبرك، أي الأسئلة المتقدمة أنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ومبعوث من بعد الموت، ومبعوث بعد الموت هي الإيمان بالبعث من القبور بعد الموت، وسواء كان الميت قد قبر ودفن أو أنه ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الحيتان أو أنه ذر في البر والبحر أو أنه تمزق في البحار أو في الصحاري والبرار، فكل سيبعث ويعيدهم الله عز وجل على ما كانوا عليه، وهذا مما دلت عليه الأدلة. ومن شك في شيء من ذلك فإنه كافر لشكه بما أمر الله عز وجل بما أخبر الله عز وجل عنه من البعث. قال: فريضة لازمة، أي أن هذا واجب ويجب على كل مسلم أن يعتقده، ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالبعث. قال: ومن أنكر ذلك كان به كافرا، وهذا يرجع إلى أصل ذكره العلماء أن كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار فمن كذب بشيء منها فإنه كافر، لأن هذا تكذيب لله تبارك وتعالى ولرسله، ومن كذب بشيء مما جاء في القرآن والسنة بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فإن هذا كفر بين، إلا أن يكون الرجل لم يعرف الدليل وخفي عليه وظن عدم الثبوت فهذا معذور، ولكن من عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ونطق به ثم كذب به فإنه يكفر بذلك. وكذلك إذا علم أن هذا مما جاء في القرآن ثم كذب به فإنه يكفر بذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قال ثم قال المصنف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. إنكم تحشرون من قبوركم، يعني بعد البعث من قبوركم، والحشر يكون بعد البعث، فإن الأموات يمرون بمراحل بالقبر، ثم بعد ذلك البعث، ثم بعد ذلك الحشر، ثم بعد ذلك الحساب، ثم المرور على الصراط، وإما ناج إلى الجنة وإما ساقط في النار. فهذه المراحل يمرون بها منذ أن يموت الميت إلى أن ينتهي بالناس المقام، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار لا يطاق عذابها وحرها. فمآل الناس إلى إحدى الدارين، ولكن يمرون بهذه المراحل بعد القبور، يبعثون من قبورهم، ويأمرهم الله عز وجل بأن يخرجوا من القبور، فيخرجون سراعا مستجيبين لأمر خالقهم وإلى أمر ربهم عز وجل. إنكم تحشرون من قبوركم، يعني بعد البعث من قبور، بعد البعث من قبوركم. قال العلماء: وليس هذا بخاص في أهل القبور، بل كل من مات ولو لم يقبر فإنه يبعث، ولو كان مما أكلته السباع أو ابتلعته الحيتان وكان في بطونها، فالكل يبعث. حفاة عراة غرلا، هذا حال الناس بعد البعث، أنهم يحشرون حفاة غير منتعلين، عراة ليس عليهم شيء من اللباس، غرلا غير مختونين، كما خلقهم الله أول مرة يرجعون إليه ليس معهم شيء، حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله عز وجل أول مرة. وهذا لعظيم حكمة الله عز وجل في أن الإنسان يخرج من الدنيا وليس معه شيء، ليس معه إلا العمل، كل ما كان في الدنيا من الأموال ومن الألبسة ومن الأحذية الفاخرة ومن الملابس الغالية الثمن ومن القصور والبيوت والآثاث، كل هذا يخلفه وراءه ويلقى ربه ليس معه شيء إلا العمل. ولهذا جاء في الحديث أن الميت إذا مات يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان: المال والأهل ويبقى العمل. يرجع المال والأهل ويبقى العمل، الأهل الذين يشيعونه، والمال الذي يتبعه من دواب أو سيارات فاخرة يحمل فيها، أو من الخدم الذين يعني يقومون على خدمته، يرجع هؤلاء كلهم ولا يبقى له ولا يبقى معه في قبره إلا العمل. قال: وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. يوم يخرجون أي يبعثون، والأجداث هي القبور. سراعا أي مسرعين مستجيبين لأمر ربهم بعد أمر الله عز وجل لهم بالبعث، وهذا لاستجابتهم لأمر الله عز وجل، فيخرجون إلى أرض عفراء ليس فيها شيء، ليس فيها جبال ولا أنهار ولا ظلال، إلا من أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فلا تكون هناك أنهار إلا ما كان من النهر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن للأنبياء أحواض، وأما حوض نبينا صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لا شك في ذلك بالأدلة التي دلت على ذلك من السنة. ولا يكون في هذه الأرض يعني شيء من الظلال ولا الجبال ولا الأشجار ولا الأمتعة، وإنما يحشرون في أرض عفراء ليس بيضاء ليس فيها شيء، ثم ينتظرون حسابهم، وتدنو منهم الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، فلا يكون بينها وبينهم إلا ميل، ويلجمهم العرق، ويشق عليهم ذلك اليوم، ويسألون الأنبياء الشفاعة إلى أن يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يأذن الله عز وجل بالحساب بدءا بتطاير الصحف من تحت العرش، فيأخذون صحفهم وصحائف الأعمال بحسب أعمالهم. قال: فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم، هذا هو الأصل الذي ذكره العلماء في باب التكفير، وهو من القواعد المقررة في باب التكفير، أن من رد شيئا من القرآن أو حرفا من القرآن أو شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك لتكذيبه لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. ثم الإيمان بالبعث، والبعث يكون بعد أن ينتهي أو أن تنتهي مرحلة القبور، وبعد أن تقوم الساعة، ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل الخلائق كل من مات أن يرجع إلى هذه الحياة، إلى الحياة، وأن يعود إلى الحياة، ولكن هذه الحياة غير الحياة الدنيا، حياة دائمة ليس بعدها موت، لأنهم بعد ذلك يكونون لإحدى الدارين، إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين أهل الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة ولأهل النار خلود ولا موت، فكل يخلد ويبقى على ما هو عليه، إما في نعيم مقيم وإما في عذاب أليم. فهذا البعث هو الذي يكون لا يكون بعده موت، ويكون بعد أن يستوفي الناس أجالهم في القبور، وبعد أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، ثم يبعثون بعد ذلك. وقد جاء في الأحاديث أن الله يأمر السماء أن تمطر مطرا كمني الرجال، ثم ينبت الناس من أصل عجب الذنب، وينبتون كما خلقهم الله عز وجل، ترجع إليهم أبدانهم كما كانت. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن الأبدان نفسها ترجع، وأنها لا تتغير، وإنما ترجع كما كانت الأبدان التي كانت في الدنيا، ولهذا يوم القيامة هي تشهد على أصحابها، والله عز وجل يجازيها بما اكتسبت، فهذه الأبدان نفسها ترجع، والله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعرض هذا على العقول ولا يقال كيف ترجع، ولا يعارض بالعقول كمن يقول الآن من أكلته السباع كيف يرجع، الله عز وجل على كل شيء قدير. ونحن نعتقد قدرة الله على كل شيء، الذي خلقهم من غير شيء، خلقهم من العدم، قادر على أن يعيدهم ولو كانوا في بطون السباع، ولو كان امتزج لحومهم بلحوم السباع، فإن الله قادر على إعادة هذه الأبدان كما كانت. والصراط، والصراط هو الجسر الذي يكون على متن جهنم وهو طريق الناس إلى الجنة، فيأمر الله عز وجل الناس أن يعبروا عليه وأن يمروا به لأنه هو طريقهم إلى الجنة. والناس متفاوتون في مرورهم على الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأشد الخيل، ومنهم من يمر كأشد ما يكون العدي في الرجال، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر زحفا بحسب أعمالهم. الجزاء من جنس العمل. وهذا الصراط يوصف في ظلمة شديدة، لا يرى الإنسان موضع قدمه، ويعطون الأنوار على قدر أعمالهم، فمن كان عمله صالحا تم نوره وأصبح يرى ما أمامه، وأما من ضعف إيمانه فعلى قدر ضعف الإيمان يضعف النور، حتى إن بعضهم يعطى النور على قدر إبهام قدمه، لا يكاد يرى إلا شيئا يسيرا. والجزاء من جنس العمل. إذا تم نور الإيمان في القلب وتم العمل الصالح واكتمل الإيمان وكمل، اكتمل النور. وإذا ضعف الإيمان في القلب وفي الجوارح ضعف هذا النور. وكذلك هذا الصراط مع كونه ينصب في ظلمة فهو دقيق كالشعر، ومع هذا فهو فيه لزوجة، وهو دحض مزلة لا تكاد تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله. فانظر إلى هذه الأهوال العظيمة، صراط كالشعر ينصب في ظلمة شديدة، ومع هذا هو لزج. فالآن الناس يسقطون في الفجاج الواسعة وفي الطرق الواسعة إذا كانت فيها لزوجة وكانت مضاءة، فكيف إذا كان هذا الصراط كالشعر وهو في ظلمة وهو لزج لا تكاد تثبت فيه قدم إلا من ثبته الله. ثم إن تحته النار، ومعلوم أن المرور على جسر تحته أهوال، فإنه مخيف ولو كان طريقا واسعا، فكيف به بهذه الأوصاف وتحته جهنم. ثم أيضا هذا الصراط عليه عقبات، ليس هو على درجة واحدة، فيه عقبات وعليه عقبات. أول ما يسأل الإنسان عن التوحيد، ثم عن الصلاة، ثم عن أركان الإسلام، ثم يسأل بعد ذلك عن المظالم، ثم يسأل عن الطهارة، وكل هذه الأمور هي عقبات يعني تجعل على هذا الصراط. ومن هول هذا الصراط أيضا أن بجانبه كلاليب كحسك السعدان، وهو نبت له شوك متعرج لا يكاد الإنسان يستطيع أن يقبضه بيده لكون الأشواك التي تخرج منه متعرجة وتخرج في اتجاهات مختلفة. فهذه الكلاليب شبهت بحسك السعدان، أي أنها تأخذ من أمرها الله عز وجل به. ثم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الصراط ويدعو لأمته ويشفع لأمته، وكان شعار المؤمنين كما قال المصنف يومئذ سلم سلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته عند المرور على الصراط بهذا الدعاء، اللهم سلم سلم. فهذا الصراط العظيم الذي ينصب على متن جهنم فيه عبرة وموعظة، أن طريق الناس إلى الجنة هو هذا الصراط. فمن كان متخففا من الذنوب مقيما على طاعة الله، قد استنار قلبه بنور الإيمان واستقام على طاعة الله، فيرجى له العبور. وأما من كان مفرطا مقصرا فإنه يخشى عليه أن يقع مع من يقع وأن يهلك مع الهالكين. وهذا الصراط هو المذكور في قول الله عز وجل، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا، النجاة للمتقين، ثم يذر الله عز وجل. لاحظوا المقابلة بين قول الله عز وجل ننجي ونذر، يعني أن النجاة بيد الله، ونذر أن الأصل في الناس أنهم إذا تركوا على ما هم عليه هلكوا، ولهذا التوفيق أن يعان الإنسان، والخذلان أن يخلى بين الإنسان وبين عمله، والأصل في الإنسان أنه هالك وأنه لا بد أن يهلك إلا أن يدركه الله برحمته وينجو بتوفيق الله عز وجل، وذلك لكثرة العوارض ولكثرة الصوارف ولضعف هذا الإنسان ولجهله ولقلة صبره وتحمله، إلا من وفق الله عز وجل. ولهذا من كابد النفس وعمل بطاعة الله وأخذ نفسه بعزيمة صادقة وبعزيمة الرجال وألزمها طاعة الله واستقام على دين الله عز وجل وسخر ما أعطاه الله من النعم في طاعة الله عز وجل، فيرجى له النجاة. وأما من أضاع عمره باللهو واللعب وتمتع بهذه الحياة الدنيا وشغلته عن طاعة الله وأقبل على هذه الدنيا ولا يكاد يبصر ما سيرد عليه فإنه سيهلك. ولهذا كان بعض العلماء يقول إن هذه الدنيا خمرة، من شرب منها لم يفق إلا في سكرات الموت. كثير من الناس كأنه مخمور، كأنه قد سكر ولا يدري ولا يتأمل ولا يفكر ما سيقدم عليه إلى أن يقع، إلى أن يشرف عليه الموت، فإذا رأى علامات الموت أخذ يتمنى الأماني، يا ليتني فعلت كذا ويا ليتني عملت كذا ولا يا ليتني لم أضع العمر في كذا وكذا. هذا سيحصل لكل من فرط وأضاع هذه الحياة في غير ما أمر الله عز وجل به من طاعته. فهذه الحياة مزرعة، وعلى العاقل أن يغتنم هذه الحياة الدنيا إلى ما سيقدم عليه يوم القيامة. وأما إذا أضاعها في اللعب واللهو فإنه سيهلك وسيخسر. وهذه الحياة هي مراحل العمر، وهي رأس مال الإنسان، فإن اليوم الذي يمر لن يأتي على الإنسان، هذا اليوم الذي غربت شمسه ونستقبل هذا الليل، فإن هذا اليوم قد مضى ولم يعود على الإنسان إلى قيام الساعة. كتبت وسطرت فيه الأعمال من حسنات وسيئات، ولا يمكن للإنسان أن يغير شيئا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل من سيئة. وأما الأعمال الصالحة فمضى أصحابها بما قدموا في ذلك اليوم وسطروا ما وفقهم الله عز وجل له، ومن لم يعمل في ذلك اليوم فلن يعوض ما فاته في ذلك اليوم في يوم آخر. بعض الناس يظن أن الأيام واحدة، يقول إذا ما فعلت اليوم غدا أفعل، غدا غير اليوم الذي مر، واليوم الذي تستقبله غير اليوم الذي تودعه، ذاك يوم آخر مضى وسطرت أعماله وختم عليها، والناس فيه إما محسن وإما مسيء. فينبغي للعاقل أن يتأمل هذا الأمر، وأن هذه الأيام هي مراحل العمر، وأن اليوم الذي يمر لن يعود على الإنسان، ولا يمكن له أن يستدرك وأن يعيد الأيام. وأما الأعمال السيئة فقد يتوب منها، لكن الخسارة أن ذلك اليوم بساعاته مر، فمن عمل فيه فقد وفق، ومن أضاع ذلك اليوم فإنه لا يمكن أن يعوض هذا في يوم آخر، لأن اليوم الثاني الذي يستقبله هو غير اليوم الأول. قال: شعار المؤمنين أي علامتهم. الشعار هو العلامة، وما يتميزون به أنهم يدعون عند الصراط على ويدعون بهذه الكلمات: اللهم سلم سلم. ولهذا كان الصراط وذكره يشق على الصالحين، وكان بعض الصالحين إذا ذكر الصراط بكى لما يعلم من شدة هول الصراط وشدة مرور الناس عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. نعم، هذا الصراط جاء في وصفه كما تقدم أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، أي أنه ليس هو بالطريق الواسع، وإنما هو حاد الممر ولا يمكن للإنسان أن يمر عليه، ولا تثبت قدم على هذا الأمر إلا بتوفيق الله، لأن مرور الناس على مثل حد السيف، من الذي يتخيل كيف لإنسان يمشي على حد السيف أو يمشي على شعرة؟ ولكن الموفق من وفقه الله، ولا تثبت على هذا الصراط قدم إلا بتوفيق الله، وإلا فلو أن الناس يعني وكلوا إلى قدرتهم وإلى قواهم لكان هذا من المستحيل في قدرة البشر أن يمر الناس على مثل حد السيف أو على مثل الشعر، ولكن العبد إذا اتقى الله وأطاع الله عز وجل وفقه وألهمه رشده في هذه الحياة ووفقه للمرور على الصراط يوم القيامة. هذه الأهوال لا بد أن يمر عليها الناس، وكل إنسان لا بد أن يرد هذه الموارد، وما هذه الحياة إلا مزرعة، من اغتنمها وقدم لنفسه من الصالحات انتفع ولقي الله وهو سعيد بحياته الدنيا وبما قدم لنفسه، ومن لقي الله وهو مفرط فإنه سيلقى الله بندم عظيم. ونحن الآن في هذه الحياة كلما مر علينا زمن وودعنا ذلك الزمن ندمنا في هذه الحياة على ما حصل من تفريط، فكيف بالندم الذي يكون عند الموت؟ فكيف بالندم الذي يكون عندما يعاين الناس العذاب في القبور؟ وكيف بالندم عندما يبعث الخلائق ويعاينون الشدة والأهوال يوم القيامة؟ وكيف بالندم عندما يرى الرجل أقرانه ومن كانوا معه في هذه الحياة يمرون على الصراط كالبرق وهو لا يدري أيكون معهم أم يكون مع الهالكين؟ عند ذلك يندم المفرط على ما ضيع من أيامه وما قصر في عبادة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالموازين، كما قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. أيضا الإيمان بالموازين، والموازين هي موازين الأعمال، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن هذه الموازين حقيقية، وقد جاءت الموازين مجموعة وجاء الميزان مفردا، واختلف في الموازين هل هي متعددة أم أنه ميزان واحد. للعلماء في هذا أقوال، والصحيح الذي عليه بعض المحققين هو الجمع بين هذه النصوص، وأن الميزان واحد ولكنه يجمع لكثرة ما يوزن فيه ولعدد ما يوزن فيه من الناس، وإلا هو ميزان واحد. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فدل على أن الميزان له حجم وله جرم، وأنه قد يمتلئ وقد لا يمتلئ، فهذا مما يدل على أن هذا الميزان حقيقي. ولهذا معتقد السلف ومن جاء بعدهم من أهل السنة يعتقدون أنه ميزان حقيقي، ولهذا يقولون أن الميزان حقيقي له كفتان ولسان توزن فيه الأعمال، فيرجح بمثل مثاقيل الذر، وهذا مما يدل على أنه ميزان حقيقي، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أنه معنوي وليس هناك وزن وإنما المقصود إحصاء الأعمال. والصحيح أن الميزان حقيقي، وأنه توزن فيه الأعمال، الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وأيضا مما يوزن في الميزان الأعمال، الأعمال توزن في الميزان وتجعل يعني الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما ثقيلتان في الميزان، وهذا مما يدل على وزن العمل. وكذلك دلت الأدلة على وزن الدواوين الصحف التي تسطر فيها الأعمال، ودل على هذا حديث صاحب البطاقة الذي يبعث يوم القيامة ويخلصه الله على رؤوس الخلائق، وجاء فيه أنه تجعل بطاقة يعني فيها الشهادتين في كفة، والسيئات تجعل في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. وهذا يدل على وزن الصحف. وكذلك مما يوزن في الميزان العمل صاحب العمل، كما جاء في قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وجاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قدم ابن مسعود لما صعد أراكة وأخذت الريح تكفأه أي تحركه، وكان رضي الله عنه نحيلا خفيف البدن، فضحك الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده، إنهما في الميزان أثقل من أحد. سبحان الله، بأي شيء ثقلت قدم ابن مسعود، الرجل النحيل، الرجل ضعيف البنية، فأصبحت قدمه أثقل من أحد بالإيمان وبتقوى الله. ولهذا كان ابن مسعود من فقهاء الصحابة، وكان صاحب مدرسة ترك التلاميذ الذين نقلوا علمه وانتفعوا بفقهه رضي الله عنه. وكان نحيل البدن ولكنه قوي الإيمان، عظيم الفقه، قوي العزيمة في طاعة الله عز وجل. ومقابل هذا الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأن الوزن يوم القيامة ليس بالأجرام وليس بهذه الأبدان، وإنما هو بقوة الإيمان بما يكون في القلوب وما تمتثله الجوارح من الإيمان ومن طاعة الله عز وجل. ثم هذه الموازين إذا نصبت تجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت الحسنات نجا العبد، وإذا رجحت السيئات استحق العقوبة، إلا أن يأذن الله عز وجل بنجاته بسبب من الأسباب كالشفاعة أو برحمة رب العالمين أو بسبب من الأسباب التي يجعلها الله عز وجل سببا لنجاته. قال: كما قال تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط أي للعدل يوم القيامة. وهذا الوزن ليس هو إلا لإقامة الحجة على الخلق، وإلا فالله عز وجل أحصى الأعمال وهو أعلم بها، ويعلم مثاقيلها، ويعلم أعدادها، ويعلم ما كان خالصا منها من غير ذلك، ويعلم السيئات وكل ما ارتكبه الناس وما اقترفوه في هذه الحياة فهو معلوم عند الله عز وجل. لكن من حكمته أنه يقيم الحجة على خلقه بهذه الصحف التي تدون عليهم، وبهذه الموازين التي توزن بها أعمالهم ويوزنون بها لإقامة الحجة عليهم، وإلا فالله عز وجل عليم بهم وبما يكون من أعمالهم وبوزنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وهذا أيضا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. يؤتى بالناس إلى الميزان أي عند الميزان، ويكون بينهم جدال ومظالم وخصومات يختصمون عند ذلك الموطن. وهذه المواطن الثلاث العظيمة التي جاء في الأحاديث أنه لا يعرف أحد أحد، وإنما كل ينشغل بنفسه، تشخص الأبصار وتشفق القلوب، وكل مشغول بنفسه، عندما تتطاير الصحف وعندما تنصب الموازين وتشخص الأبصار وكل ينظر أيثقل ميزانه أم يخف، وكذلك عند الصراط مواطن عظيمة عند تطاير الصحف فلا يدري أيقع كتابه في يمينه أم في شماله، وعند نصب الموازين لا يدري أيثقل ميزانه أم يخف، وعند المرور على الصراط ألا يدري هل يكون من العابرين الناجين أم من المخفقين المكردسين في النار. هذه المواطن الثلاث هي من أعظم المواطن والأهوال التي يلاقيها الناس يوم القيامة، ولهذا تكثر ويكثر الجدال والخصومة عند الميزان بحسب ما بين الناس من مظالم وخصومات ونزاع، وكل يظن بحسناته ويبخل بها ويريد أن تبقى له لعل الله ينجيه بها، فيكون من الناس من يدخل الجنة بحسنة واحدة، حسنة واحدة يدخل بها الجنة، ومن الناس من يوزن له فتتساوى الكفتان فلا يجد مرجحا فيذهب إلى الناس يسأل الناس حسنة يقول حسنة أدخل بها الجنة، فيأتيه رجل آخر يقول إنما هي حسنة أدخل بها الجنة وأعطيك إياها ونكون أنت أنا وأنت من أهل الأعراف. والذي يظهر أن هذا الرجل أنه استحق دخول النار وإنما تنجيه حسنة فتتراجح فيه تتساوى فيه الكفتان، فيقول الله عز وجل أنا أكرم منك فيدخلهم الجنة. انظروا إلى يعني عظم هذه الحسنات وإلى يعني عظم حاجة الناس إلى الحسنات. لو قال هذا الرجل سبحان الله دخل الجنة، سبحان الله مرجح للميزان، الحمد لله، الله أكبر، فهذا هو قيمة العمل في هذه الحياة، وهذا هو قيمة العمر. يعني حسنة واحدة إذا قالها العبد رجحت بميزانه، فكيف إذا قال ما دلت الأدلة على أن الميزان يثقل به كقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم يستطيع الإنسان في ساعة واحدة يمضيها بعض الناس الآن في أحاديث لا خير فيها ولا نفع، كم يستطيع أن يحصل على حسنات وعلى أجور عند الله عز وجل. وانظروا أيضا إلى الساعات الطوال التي يقضيها الناس أمام هذه القنوات وهذه الوسائل الملهية المشغلة، الليل كله يكاد يقضى خاصة في مثل هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي يمسي فيه الناس، وقد عكف الكثير من الناس إلا من رحم الله على مشاهدة هذه القنوات ومشاهدة المسلسلات والأفلام. ولهذا نسمع الآن أن أهل الشر والفتنة يستعدون لموسم رمضان، يقولون موسم رمضان من المسلسلات ومن الأفلام، وبعض المسلمين يتابع هذا الموسم موسم الشيطان الذي يصرفهم عن طاعة الله عز وجل. كم يستطيع الإنسان الذي يمضي هذا الليل الطويل بعد مع مشاهدة هذه الأفلام ومشاهدة هذه القنوات ولو كانت مباحة، لا يكاد يسمع إلا الأخبار أو بعض الأمور التي هي من قبيل المباح لكانت خسارة. كم يستطيع أن يقرأ من آية؟ كم يستطيع أن يصلي من ركعة؟ كم يستطيع أن يسبح ويذكر الله ويهلل ويكبر؟ فانظروا إذا كان الإنسان أمضى عمره كله على هذا النحو كيف يكون غبنه وخسارته. ولهذا يوم القيامة من أسمائه يوم التغابن، يغبن، ناس يعملون ويجتهدون الليل والنهار وناس قد أضاعوا أعمارهم في هذه الأمور التي تضيع الأوقات والتي تحجب القلوب عن ذكر الله وعن معرفة الله وعن طاعة الله عز وجل. يعني انظر الآن لو أن الناس يصفقون في الأسواق ويتاجرون ويحصلون على المبالغ الطائلة ورجل قد أضاع وقته باللعب واللهو يعدونه سفيه، فكيف إذا كانت التجارة تجارة الآخرة؟ إذا كانت تجارة مآلها إلى دخول الجنة والارتقاء في درجاتها والعلو في منازلها، ويأتي هذا الرجل ويرى أقرانه الذين كانوا معه والذين هم في عصره والذين لربما كانوا في بيته وكانوا من إخوته ومن أشقائه يعيشون في بيت واحد من أبوين، ولربما جمعهما ما جمعهما من المجالس، فهذا يرتقي في الجنة مراتب، وهذا قد أضاع وقته في هذا اللهو وفي هذا اللعب. وقت المسلم ثمين بقدر ما يتأمل الإنسان من هذه الأجور. إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. يقول من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، نخلة في الجنة. الآن كم يمضي الناس من أعمالهم في غرس نخيل الدنيا؟ اسألوا المزارعين كم يبذل المزارع الآن من غرس نخلة في الدنيا، ثم هذه الغرسة قد تنبت وقد لا تنبت، قد تثمر وقد لا تثمر. أما هذه غرسة مباركة مضمونة أنها في أرض لا تذهب، أما هذه الأراضي نخلفها تبقى للورثة، وأما هذه أرض لك في الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه هي الحكمة العظيمة التي خفيت على المعتزلة عندما قالوا إن وجود الجنة الآن لا حكمة فيه، فهذا من الحكمة فيها الآن أن يقال إن لكل رجل منكم أرض في الجنة، فهذه الأراضي إما أن تغرس فيها وأن تكثر فيها من البناء من بناء المساجد فتكون قصورا في الجنة، أو من التسبيح والتكبير فتكون زروعا في الجنة أو تضيعها. قال بعض العلماء من ما من مخلوق خلقه الله إلا وجعل له دارا في الجنة ودارا في النار، أبدا كل مخلوق الله عز وجل على كل شيء قدير له مكان معد في الجنة ومكان معد في النار، فإذا عمل بالطاعة أنجى نفسه وتخلص من مكانه الذي في النار. ولهذا وصف المؤمنون أنهم الوارثون، قال العلماء يرثون منازل الكفار التي كانت في الجنة أعدها الله لهم فلم يعملوا بما أمر الله عز وجل بها، فورثها المؤمنون، ورثوا قصورهم وورثوا ديارهم، وأولئك يكونون أيضا في مكانهم في النار. ينظر العاقل إلى هذا المآل وإلى هذه الحال فيحمله على طاعة الله وعلى الاجتهاد في هذا العمر القصير الذي هو ليس بشيء كطرفة عين. يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهكذا نحن الآن لو قيل لأحدنا ممن بلغ من العمر ما بلغ من أبناء 60 و50 و40 و30 كم مضى من عمرك؟ يقول كأنه طرفة عين، كأنه أيام مضت وانتهت وقضيت ولا يبقى منها إلا العمل الصالح ما قدم الإنسان. فالاجتهاد في طاعة الله عز وجل في هذه الحياة من علامة العقل ومن علامة الحكمة ومن علامة النضج ومن علامة التوفيق. ومن خسر نفسه وخسر هذه الحياة وخسر هذه الأيام وأضاعها في غير طاعة الله فسيندم ندما لا استدراك بعده. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. فمن شك في ذلك أو كذب به فقد أعظم الإلحاد. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وجاء قريبا من في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قال بعض العلماء إحدى يديه للفضل والأخرى للعدل، إحدى يديه للنفقة وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، يخفض عدلا ويرفع فضلا ورحمة منه. فهذا مما يدل على أن الله عز وجل يجازي الناس بأعمالهم، وأن أعمالهم موزونة ومحصاة عند الله عز وجل. فالله عز وجل يرفع أقواما بفضله وبمنته، ويخفض أقواما بعدله وبما اقترفت أيديهم. قال: فمن شك في ذلك أو كذب به فقد أعظم الإلحاد. من شك في شيء من ذلك وكذب به فقد أعظم الإلحاد، والإلحاد هو الميل والعدول عن الدين وعن طاعة الله عز وجل. ولهذا كل من حاد عن الدين وخالف أمر الشرع فهو ملحد، وإن كان في اصطلاح العلماء المتأخرين أن الإلحاد يطلق على من بلغ مرحلة من الزيغ والانحراف عن دين الله عز وجل، ومن هذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته كما يعني هو مشهور. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. هذا مما اتفق عليه العلماء الذين هم أهل العلم، والعباد الذين هم أهل العبادة، والزهاد أهل الزهد والانقطاع إلى عبادة الله عز وجل. وجميع العباد من عباد الله عز وجل في كل الأمصار، لا يخص بذلك مصر دون آخر، وإنما جميع العلماء والعباد والزهاد وجميع المسلمين في كافة أمصار المسلمين يؤمنون بذلك، ويرون أنه من الإيمان الواجب الذي يجب على المسلم أن يعتقده وأن يدين الله عز وجل به. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجعل في أرض المحشر، وهذا الحوض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن مسيره شهر وعرضه شهر، وأن عليه آنية كنجوم السماء، وأن ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، وترده هذه الأمة ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيماهم. فهذا الحوض على ما وردت السنة بصفاته يجب الإيمان به كما دلت على ذلك النصوص. وهذا الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وترد عليه الأمة إلا من غير وبدل من الذين ارتدوا عن دينهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أهل البدع الذين يخشى عليهم أن يذادوا عن الحوض. وأول من يرد هذا الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهم الذين قاموا بدينه من بعده، وهم أعظم المؤمنين إيمانا، وأعظم من يذاد عن هذا هم أهل الردة، ثم الذين يقربون منهم من أهل البدع والانحراف كذلك. وهذا الحوض هو غير الكوثر الذي يكون في الجنة، ولكن جاء في بعض النصوص أنه يسمى بالكوثر، والصحيح أنه ليس هو الكوثر، فالكوثر في الجنة، وهذا الحوض يكون قبل دخول الجنة. ولكن قال العلماء أنه إنما سمي بالكوثر لأنه يمد من الكوثر الذي في الجنة، والنهر إذا استمد أو كان مداده من نهر آخر أطلق عليه اسم النهر الأصلي. والشفاعة وهي الشفاعة عند رب العالمين بعد إذنه لمن شاء وبعد رضاه عن المشفوع له، هذه هي شروط الشفاعة المثبتة، وهو رضا الله عز وجل عن المشفوع له، عن المشفوع له عند الله، وإذنه للشافع أن يشفع. والشفاعة حق وهي متنوعة، وأعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق يوم القيامة أن يقضي الله بينهم، وكذلك شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته وكذلك شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بعد أن يعلم أنه من أهلها، لكن أول من يدخل الجنة وأول من يقرع بابها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أول مشفع في أهل الجنة وأول داخل عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشفاعة الثابتة لغيره من الصالحين من الأنبياء والرسل ومن الصالحين، فإنهم يشفعون يوم القيامة في من شاء الله عز وجل أن يأذن بقبول شفاعتهم فيه. والشفاعة حق، لكنها لا تكون إلا بإذن الله عز وجل للشافع ورضى الله عز وجل عن المشفوع له، والله عز وجل لا يرضى أن يشفع في كافر، ولذا قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا من أراد الشفاعة الصحيحة فليطلبها من رب العالمين، لأنه هو الذي يملك الشفاعة ولا يملكها أحد غيره. وأما الأنبياء والرسل فإنما يشفعون بعد إذن الله عز وجل، فالله هو الذي يملك الشفاعة وهو الذي يعني يشفع من شاء من خلقه، كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله عز وجل إلا بعد إذنه. وهذا بخلاف الشفاعة عند البشر، فقد يحمل الرجل على شيء لا يريده لشفاعة الشافعين من المقربين لديه، وأما رب العالمين فلا يشفع عنده إلا بإذنه، وهو لا يرضى في كافر ولا في مشرك. فعلى من أراد الشفاعة الصحيحة أن يكون موحدا وأن يكون مستقيما على التوحيد، وليسأل الله عز وجل أن يوفقه للخير وأن يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه لأن الدروس غدا إن شاء الله فقد ثبت دخول الشهر، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم وأن يوفقنا لحسن صيامه وقيامه وأن يجعلنا فيه من الموفقين. أن تكون الدروس إن شاء الله بعد يعني صلاة العصر مباشرة في هذا الكرسي، وكما ذكرنا لكم أن الدروس ستكون في الإبانة في الأيام الثلاثة، يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وفي يومي السبت والأحد في رياض الصالحين، وفي يومي الاثنين والثلاثاء في كتاب عمدة الأحكام. نعم، درس الغد الإبانة. نعم، غدا في الإبانة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل ثبت أن الصراط أحر من الجمر؟ لا أعلم، الذي ورد أنه ينصب على متن جهنم وأنه دحض مزلة وأدق من الشعر، وأما حرارته فلا أعلم شيئا، وإنما الذي ورد أنه ينصب على متن جهنم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المقصود باللسان هو ما يجعل بين الكفتين أم هو لسان الناطق؟ لا، السلف لما قالوا وأهل العلم قالوا ميزان له كفتان ولسان، يقصدون لسان الميزان الذي يكون علامة على رجحان إحدى الكفتين، كما هي يعني في الموازين التي تكون في الدنيا قديمة، وأما الآن تغيرت الموازين أصبحت إلكترونية، وأما قديما فكان يجعل بين الكفتين علامة إحداهما متحركة والأخرى ثابتة، فإذا مالت العلامة المتحركة جهة الكفة دل على رجحانها، فهذا هو المقصود باللسان. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الراجح في نصارى العرب، وهي يدخل في ذلك نصارى العرب اليوم؟ هذا فيه خلاف قديم بين العلماء، وهل أهل الكتاب هم من كانوا من بني إسرائيل من اليهود والنصارى، أم أن هذا شامل لكل من كان على هذا الدين من غيرهم. الخلاف مشهور بين العلماء والترجيح يصعب، والذي عليه أكثر العلماء أن من كان متدينا بدين النصارى له حكمهم، لكن الخلاف أيضا يعني له وزنه عند أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه: قرأت عن أحدهم أنه حدث له حادث ودخل في إغماء، ثم قال إنه رأى في إغمائه كل ما يحصل للميت من رؤية الملكين وغير ذلك، فهل يصح تناقل مثل هذه القصص خاصة وأنها مبثوثة في كثير من المواقع الإلكترونية؟ أنا أنصح إخواني أن لا يصدقوا بكل ما يقال، نحن أغنانا الله فيما يحصل في القبر ويوم القيامة بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأغنانا بهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ينقله الناس فمحتمل للصدق والكذب، وقد كثر الكذب حتى للأسف من بعض المسلمين الذين يقول قائلهم نحن نكذب له لا نكذب عليه، فبعضهم الآن بطيبة وسذاجة يظن أنه إذا اخترع هذه القصص أن هذه دعوة للدين، فهذا لا يجوز. ونحن على كل حال لا نقطع بشيء في هذا، ولكن نقول هذه الأمور لا ينبغي لنا أن نتناقلها، وقد أغنانا الله يعني فيما يكون في القبر وفي الحساب بهذه الأدلة الصحيحة، ولا نحتاج إلى تناقل هذه الأمور، ثبتت أو لم تثبت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هناك أناس ذهبوا إلى العمرة ولم يحرموا من ذي الحليفة، فماذا يفعلون؟ إذا أرادوا العمرة وكان هذه الإرادة قبل مرورهم على الميقات وتجاوزوه قبل الإحرام، فيجب على كل واحد منهم أن يذبح ذبيحة من فقراء الحرم لأنه ترك الإحرام من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. مسألة كثيرة عن تكرار العمرة من التنعيم، سبق التنبيه على هذا، وأن هذه العمرة أنها على الصحيح أنها عمرة جائزة ولكنها مفضولة، فلم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لعائشة أجرك على قدر نصبك، وما أذن لها إلا بعد إلحاح. ولو كانت هذه العمرة مستحبة لدعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولبادر إليها، وهذا مما أجمع العلماء على أنه لم يعتمر من التنعيم، بل قال شيخ الإسلام لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليرجع إليها معتمرا، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الهدي، ومن أراد لنفسه ولأهله الخير فليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قتل الكلاب، عن الكلاب المتشردة التي تأكل وتؤذي غيرها. الكلب العقور الذي يؤذي هذا يقتل، وكذا كل ما اعتدى على الناس من الأشياء المؤذية مثل العقارب والحيات والأفاعي والكلب العقور والغراب والحدأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم لأنها مؤذية، وأما ما عدا ذلك من الكلاب غير المؤذية فلا ينبغي قتلها، ولكن إن أمكن أن تدفع عن الأمكنة بيسر دون أن تؤذى فلعل هذا أولى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم الانخراط في بعض الجمعيات العلمية الدعوية التي قد يكون بعض المنتسبين فيها ممن له عقائد مخالفة من غير أن يكون له أثر في بقية المنخرطين في تلك الجمعية؟ أنا الذي أنصح به إخواني أن يكون الداعية مستقلا بنفسه يدعو إلى الله على بصيرة وعلى علم، يبقى في مسجد من مساجد المسلمين يدرس ويعلم ولا ينتسب لجمعية، ولكن إذا كان في بلد لا يسمح بالدعوة إلا بالانتساب إلى جمعية فيكون الانتساب أمر عادي وهو تنظيمي ليس من باب الانتساب الذي يقام عليه ولا أبراء، فلعل هذا إن شاء الله لا بأس به. وأما إذا أمكن ومكن من الدعوة دون أن ينتسب إلى جمعية فلماذا تتحمل أخطاء الغير؟ ادعو إلى الله عز وجل واتلو كتاب الله وبينه للناس واشرح السنة وعلم الناس، وهذا هو طريق السلف ومن بعدهم من العلماء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هناك من يبيع ماء زمزم، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، ماء زمزم كغيره من المياه إذا بذل فيه جهد مثل الذي يعبى في أنابيب أو يحمل فإنه يباع كما تباع يعني المياه الأخرى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول متى يكون طالب العلم من أهل الاجتهاد؟ لا يكون من أهل الاجتهاد حتى يكون من العلماء، والعلماء هم الذين عرفوا الأدلة وعرفوا الاستنباط وعرفوا المصالح والمفاسد وعرفوا تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين وعرفوا الضوابط الشرعية المتعلقة بهذه الأمور وكانوا من أهل العلم والورع والاحتياط، فإن العالم لا يكون عالما حتى يكون على قدر كبير من الورع والاحتياط وعدم المسارعة إلى الأحكام، وأن يكون شديد التمسك بالنصوص وكثير الوقوف عند الأدلة وعدم التجاوز لا من حيث الاستدلال ولا من حيث الفهم بغير ما استدل به السلف، فمن كان على ذلك فيرجى له خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل تزوج بامرأة وعاش معها سنوات ولهما طفلة واحدة، وهذه الطفلة تعيش مع أبيها ولكن أباها لا يعمل ولا نقود له، فهل يجوز لأمها أن تطالب بها؟ هذه مما لا يفتى فيها، وإنما يرجع فيها إلى القضاء إذا وجد التنازع بين الأبوين، فينظر إلى مصلحة الطفلة، والقاضي هو الذي يحكم في مثل هذه القضايا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يصلي سنة الفجر والناس في صلاة الفجر وهو في المسجد؟ هذا فيه تفصيل، إذا شرع فيها قبل الإقامة فالأولى أن يتم سريعة، على خلاف بين العلماء في إذا كان في بداية الصلاة أو في آخرها، ولعله إذا كان في آخرها أن يتمها ولا يقطعها، وإذا كان في أولها ويخشى أن تفوته تكبيرة الإحرام أن يقطعها. وأما إذا شرع فيها بعد الإقامة فإن هذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أحسن الله إليكم. هذا سؤال أيضا عبر الشبكة، يقول صاحبه: هل دفن الأطفال مع الميت تخفيف لهم؟ ليس له أثر، دفن الأطفال مع الأموات ليس له أثر، وإنما الله عز وجل يجازي كل بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة. بعض الناس يظن أنه إذا دفن معه طفل أو طفلة يخفف عنه، فالناس كلهم مرهونون بأعمالهم، وأما الدفن فقد يكون هذا من باب التخفيف عن الناس، في أنه يجعل الأطفال في قبور الكبار من باب التخفيف في الحفر. وأما الحساب فإنه لا ينتفع الرجل أو المرأة إذا دفن معهما الصبيان. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: هل العمرة في ليلة رمضان تدخل في رمضان؟ نعم، إذا ثبت دخول الشهر فإن هذا من رمضان، وكل من اعتمر بعد ثبوت دخول الشهر فهذا هذه العمرة تقع في رمضان، لأنها بعد ثبوت دخول الشهر. أحسن الله إليكم. هذا في السؤال السابق عن المرأة التي تطالب بتلك البنت، يقول: إذا لم يكن هناك قضاة يحكمون بالشرع في تلك البلاد فمن الحكم؟ يرجع إلى العلماء الذين عرفوا بالعلم والورع، وتعرض عليهم القضية ويوجهون بما يرونه في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما